الحمد لله القديم في مجده، الكريم في رفده، الرحيم فكل خير من عنده. مد الأرض بقدرته والعجب في مده، وزينها بنباتها وألوان ورده، وسقاها كأس القطر بواسطة برقه ورعده، وجمع في الغصن الواحد بين الشيء وضده، وقوم الثمار بالماء من حر الشمس وبرده. إله شوق بوعيده وحذر بوعده، وقدر فاهتدى من هداه، وضل من لم يهده، وسمع فلم يعزب عنه سمع المضطر بعد جهده، وأبصر جريان دم العبد في عرقه وجلده، وجعل في الحكمة نسيان أهله من بعده. فإن كان عاصياً خطئ بقبيحه وخلي ببعده، فسبحان من لا يعترض العقل على أفعاله، بل يقف على حده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أحمده سبحانه حمداً لا تقدر الخلائق على عده، وأصلي وأسلم على رسوله وعبده وعلى صاحبه أبي بكر، الذي كان الإسلام منحلاً لولا قوة شده، وعلى عمر وحيد التدبير في السياسة وفرده، وعلى عثمان قائم الليل والدمع يجري على خده، وعلى علي المصلي مع الرسول قبل بلوغ رشده. وبعد، فقد وقفنا عند حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. طبعا هو في العنوان قايل ايه في الباب؟ باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد. وطبعا في فضل المساجد تقريبا لم يأتي إلا بهذا الحديث: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. في صحيح مسلم، طبعا ليس في هذا الباب، حديث سلمان الفارسي قال: يا فلان، لا تكن إن استطعت أول من تدخل السوق، ولا آخر من تخرج منه، فإن بها معركة الشيطان، وبها ينصب الشيطان رايته. في بغض الأسواق يعني. طبعا الحديث مش هيجي هنا عشان خاطره بتكلم في فضل المساجد. ليه فضل المساجد؟ ليه بيتكلم بهذا الحديث أحب البلاد إلى الله؟ قال الإمام الطيبي: البلاد يعني لمح كده لآية في كتاب الله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. كأنه بيقول لك، شبه المسجد بالبلد، إن ده الطيب في أرض الله عز وجل، دي المناطق الطيبة: ذكر الله، قراءة قرآن، صلاة، حتى اللعب المباح اللي في المسجد، اللي كان في المسجد كان من باب الإنسان يرفع عن نفسه عشان يقدر يطيع ربنا، لأن النفس ملول، صح؟ فبرضه فيها نية، خلي بالك، اللعب في المسجد من باب الترفيه عن النفس عشان تقدر تكمل معاك، يعني فيها نية لله؟ فيها نية لله، يعني لو الواحد احتسب هياخد أجر. إيه يا جماعة، معايا ولا مش معايا؟ هياخد أجر. فاكرين إن أثر سيدنا أبو موسى الأشعري مع سيدنا معاذ اللي أنا قلته الدرس اللي فات، اللي قبله، كانوا الاثنين مع بعض فين؟ في اليمن. قالوا: أنت بتعمل إيه بالليل يعني؟ قال له: أنا أتفوق القرآن تفوقا. سيدنا معاذ قال له: لا، أما أنا فأنام أول الليل ثم أقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. كلام النوم عادي، أخذ عليه أجر أو تأخذ عليه أجر. فهو كده حتى اللعب، عشان خاطر بس ما تقولش إن طب ما في المسجد كان جماعة بتوعت الحبشة بيلعبوا بالحراب وما كانش فيه أجر ولا حاجة يعني. لا، كان فيه أجر، لو أنت نويت إن هي تاخد أجر. طبعا نهى نهى عن الإنسان يبيع ويشتري في المسجد، وقالوا قولوا له لا أربح الله تجارتك. عشان إيه؟ عشان ده مش مكان، إن المساجد لم تبنى لهذا. ولو لقيت حد بينشد ضالة تقول له إيه؟ لا ردها الله عليك. ليه يا عم بس الأذى ده؟ ما هو النبي أمرنا كده عشان أنت يبقى إيه؟ آه زجر يعني، ها من باب الزجر. طب لو ما قلناش عم الشيخ خاني سؤال بس معلش، لو ما قلناش لا ردها الله عليك تأسم؟ معنا النهاردة منورنا شيخي والله يا جماعة، يعني أنا محرج وأنا بتكلم قدام شيخي الشيخ أحمد، يعني أنا ليه الشرف أن أنا قعدت تحت رجلي أتعلم العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. وأنا أي حد بيكلمنا عن العقيدة في السويس بقول له الشيخ أحمد عبد الحكيم، فجزاه الله خير نعم من تواضعه أنه قاعد قدامنا كده، جزاه الله خير. هاي أقسم لو أنا ما قلتش اللي قاله النبي لا ردها الله أقسم؟ لا يا عم مش، لا مش لدرجة أقسم، يعني ده من باب الحديث خرج مخرج الزجر، زي كل الأحاديث اللي اتكلمنا فيها في كتاب الإيمان. ها الحديث بتتكلم عن الكفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. في رواية البخاري الكواكب، كل الأحاديث بتتكلم عن الكفر. فاكرين الكتاب الإيمان من باب الزجر، من باب الزجر. فلا انت مستحب طبعا تاخد اجر لو قلت، تاخد اجر لو قلت. اقسم لو تركت، لا تقسم لو ترك. فالمهم ان المساجد ايه؟ المساجد لم تبنى لهذا، لا للتجاره ولا تنشئ ضاله ولا اي مصلحه دنيويه، على العكس تماما من السوق تماما. الغش بقى ورقم واحد في السوق ايه؟ الحلفان بالله كذب، ده رقم واحد. بعد كده في حاجات تانية طبعا، في ربا، في بيسموها ايه هم او التطفيف، حاجات كتيرة جدا في السوق والله. انك تجيب واحد البيع ده اسمه ايه؟ انك تجيب واحد وتبقى متفق مع واحد تاني اسمه ايه؟ النجش، الله ينور عليك، النكش. لا كتير حاجات كتير، بس رقم واحد والأكثر الحلف بالله. لذلك روى البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. أعطاه ثمرة فؤاده كما جاء في بعض الأحاديث، ثم غدر. قال له أنا بيعتك ليه؟ عشان خاطر الدنيا تبقى فيه حاجة اسمها إيه؟ يعني الحد الأدنى لإجور مش عارف للعمال. وبيعته عشان إيه؟ عشان خاطر مصر هتبقى أحلى بالك. وبيعته عشان إيه؟ عشان عشان عشان دنيا. لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها سخط. ده معقولة الصنف ده؟ والله لا يكلمه الله يوم القيامة. مش معنى كده ان ربنا بيتكلم، بس ده إهمال. ولا ينظر إليه، وسبحانه وتعالى هيروح منه فين يعني؟ ولا ينظر إليه، المعنى مش النظر، النظر الرحمن، المعنى النظر نظر الرحمة، يعني لا يرحمه. لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها سخط. ورجل أقام سلعته بعد العصر في السوق فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا. فصدقه رجل. ده كتير دي، والله شوية السمك دول طازة لسه جايين، والله لسه جايين دلوقتي من ورا اسمه من ورا ايه؟ ورا البلد. لسه الواد بتاع مش عارف ايه ارماهم على الارض وجبتهم منه، والله وطالله وبالله ويحلف، والله جالي واحد دلوقتي الشروه دي ايه؟ 2.5 كيلو دول؟ جالي واحد دلوقتي عايزه ب 150 جنيه ولا مش عارف بكام، وانا انا ما رضيتش اسعدهم لك انت عشان انت راجل وشك سمح، انت حاجه فيك حاجه في الله يعني انت. ورجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، قال الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك. رجل النبي برضه الحديث في الغش اللي عد عليه قال له: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال له ايه؟ قال له: أصابته السماء يا رسول الله. قال: هل جعلته أمام الناس فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني، من غش فليس مني. فالمهم إن أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، وأفضل المساجد عندنا المسجد الحرام، ثم مسجد المدينة، ثم المسجد الأقصى. قال أبو ذر في حديث مسلم: يا رسول الله، أول المساجد؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قال: كم كان بينهما؟ قال: 40 عاما. ها؟ 40 عاما. وحيثما أدركتك الصلاة فصلي. باب: من أحق بالإمامة؟ ركز بقى معايا في الحديث اللي جاي دي. طبعا لو قبل ما أقول الحديث، لو قلنا من أحق بالإمامة في المسجد اللي فيه إمام راتب، مش هنتكلم بقى على الحافظ أكتر والحافظ أقل. خلاص يا جماعة متفقين؟ متفقين معايا شيخ عبد الرحمن؟ لو قلنا في الإمامة الإمام الراتب، تقوليش بقى الإمام مش عارف يقرأ الفاتحة، مش عارف يقرأ الفاتحة أروح مسجد تاني. هو إمام راتب معين من قبل الأوقاف؟ ها؟ معلش مش عارف يقرأ الفاتحة، هو الكلام ده اتقال ها؟ مش عارف يقرأ الفاتحة، ما تصليش وراه، روح مسجد تاني. انصحوا في الله بينك وبينه، ها بينك وبينه كده في الفتحة، وممكن تقرأ على الشيخ فلان يعني يصلح لك الفتحة، وبينك وبينه من غير ما حد يسمع، مش على الملأ. لكن مين أولى؟ إمام الأوقاف؟ أو هو الأول، ده إمام راتب، هو ده صاحب المكان أصلا، ده صاحب المكان. اسمع، قال صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الخدري، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وكلمة أقرأهم دي كتير جدا عقبت عليها أنا في الخطب وفي الدروس. أقرأهم دي يا جماعة مش معناها أنه بيقرأ أجود، مش أجودهم في القراءة. أقرأهم يعني أحفظهم، ها؟ يا أم القوم أقرأهم يعني إيه؟ يعني أحفظهم. لما الراجل جاله قال له: يعني انا والله لا اجد خاتما من حديد، في الخطوبه في الجواز، الست اللي قعدت دي وقالت له: زوجتك نفسي او وهبت لك نفسي، حديث سهل بن سعد. قال له ايه؟ قال: هل معك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله، اذا فالتمس ولو خاتما من حديد. ذهب وجاء وقال: والله ولا خاتما من حديد. فقال: هل معك شيء من القران؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: تقراهن عن ظهر قلب؟ ها؟ قال ايه؟ بص الكلام، بص الكلام، ما بيقولوش تحفظهن، ما بيقولش كده، بيقول ايه؟ تقرأهن يعني تحفظهم عن ظهر قلب. قال: اجل. خلاص، فكلمه اقرأهم معناها ايه؟ اتفضل. انا معناها ايه؟ احفظهم. كتب لك انت: يقال لقارئ القرآن، يعني ايه؟ لحافظ القرآن. اذ لو انه يقال لقارئ القرآن يعني للذي يقرأ القرآن من المصحف بس مش الحافظ، طب ما كل الناس بتقرأ. ويتقال له ايه يوم القيامة؟ يتقال له: فمكانتك عند آخر آية كنت ايه؟ تقرأها. طب انا ختمت القرآن في رمضان 3-4 مرات، عند انهي، في انهي حتة أقف في الجنة فوق؟ انا ختمته من أول لآخر، ومحمد ومحمود والمسجد ده كله ختم القرآن من أول لآخر، ها؟ والمسلمين معظمهم 90% منهم ختموا القرآن، يبقى كلهم منزلتهم، ها، زي بعض، كلهم ختموا قراءة. ولا المعنى انت حافظ لغاية الأنفال يبقى تقعد تقرأ لغاية ما توصل لآخر آية انت حافظها، ها، فتبقى انت مكانك فين في الجنة؟ عند آخر آية أنت حافظها، حفظت لغاية التوبة تمام، يبقى أنت آخر لغاية سورة إبراهيم يبقى تمام، لغاية سورة إبراهيم خاتم يبقى أنت مع فوق مع الحافظين مع المتمين. ده المعنى، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فيأم القوم أقرأهم يعني إيه؟ يعني أحفظهم. عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. تكرمة قال لك إن ده مكان كان بيعمله كل صاحب بيت في بيته، يعني مكان صاحب البيت، ها مكان لصاحب البيت نفسه، يعني إكراما للرجل، كان عندهم الرجل سيد، وقال فيا سيدها لدى الباب، ولك أنت مكان كده هو بيحب يقعد فيه رجل البيت كبير القعدة كبير البيت بالك، فما حدش يروح يقعد في مكان صاحب البيت ده وتكرمته اللي هو عاملها لنفسه يروح يقعد فيها من غير ما يستأذنه. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني ما تجيش في بيته وهو بيصلي وانتوا بتصلوا مع بعض جماعة في البيت وتروح انت تبقى امام الا ان يأذن لك، أذن لك قال لك لا ما يصحش والله لا تصلي بينا، فخلص صلي بينا، لكن انت امام محافظ القرآن في المكان ده ما فيش بقى يا ام القوم اقراه، يا ام القوم مين؟ صاحب البيت. خلاص اتفقنا يا جماعة. أقدمهم هجرة، اللي هاجر يعني طبعا ما فيش هجرة بعد الفتح، اللي هاجر بداية، ثم فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما يعني في الإسلام، في رواية بقول لك فأقدمهم سنا مش سلما، فأقدمهم سنا يعني الأكبر وليس سلما باللام، سنا فأقدمهم سنا أكبر. احنا بقى حافظين زي بعض أو احنا شبه بعض، حافظين جزء عم بالعافية، فعم السيد إن شاء الله أكبرنا سنا، هو اللي يأمنا، ماشي عم السيد؟ خدت انت كده أقدمهم إيه؟ سنا الأكبر بقى طالما احنا مستويين في الحفظ. ينفع طفل يأمنا؟ بالنسبة يعني بمناسبة الكلام عن السن، ينفع طفل يأمنا؟ أيوة، عمر بن أبي سلمة كان بيأم الصحابة وهو كان صغير لم يبلغ الحلم، صح؟ صح مش أحمد كده؟ مش كان بيأم عمر اسمه عمر بن أبي سلمة؟ ينفع يعني ولا ايه؟ بسألكم. ها؟ لو حافظ ومميز ينفع، لو طفل مميز وهو احفظ القوم، خد بالك عشان ما ينفعش امه في حد ورا منه من ذوي الاحلام والنهى حافظ وهو يخش، لا، لو حضرتك حافظ وفي رجل وراك اسن منك حافظ، لا، اللي يقدم الاسن، لكن هو كصغير احفظهم، لا هو اللي يئم الأحفظ كما جاء في الحديث الأول يا أمهم أقرأهم لكتاب الله. عبد الرحمن أنت حطيت سكر في البتاع ده؟ حطيت؟ إيه قلت لك من غير سكر عبد الرحمن؟ ده أنا حالف بالله عبد الرحمن، ده أنا هدفع 1000 جنيه كفارة يمين، ربنا يسامحك عبد الرحمن، حالف والله هدفع 1000 جنيه على كده. ها؟ مش شربت انا، مش واخد بالي، انا حسيت بالسكر في بقي بعد ما شربت. خلاص الخير، اليوم نصيب يا جماعه. حديث ابي مسعود قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم القوم اقراهم لكتاب الله واقدمهم قراءه، فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا، ولا تأمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه. وفي رواية أوردت مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، يعني سننا كلنا قريب من بعض، كلنا شباب وسننا قريب من بعض، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا أو رقيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عن من تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم. هنا نتكلم عن السن برضه. عن أبي قلابة عن مالك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال يعني إن هو يرجع من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليأمكما أكبركما. عايز أقول لك الأذان مش شرط، الأذان اللي هو قاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث ده العلماء حملوه على الاستحباب، إلا أن تكون البلد ما فيهاش حد أذن، بلد ما فيش حد أذن في البلد فأذن، لكن طالما الأذان أذن في المنطقة، يعني كتير جدا من الناس يجي، حصل في المسجد بتاعنا ده، مسجدنا ده من قيمة كام يوم كده جه حد متأخر راح مأذن، يأذن بعد الأذان بعشر دقايق، الصح ان هو ما اذنش، هو خلاص اصلك احنا كلنا سمعنا الاذان، وعلى فكره اذان واحد في المنطقه يكفي، اذان واحد من مسجد واحد في المنطقه كلها يكفي، فاذن. وانا ما بقولش طبعا الاذان غلط ولا لا يجوز، ما بقولش حرام، بس الافضل ان خلاص هو الناس عرفت ان الصلاه اذن لها وكل واحد في موبايله في اذان اصلا، فالناس اللي بتيجي تصلي اصلا ماشيه بالساعه مش ماشيه بالاذان. انا عن نفسي ساكن اهو في وشك وما بسمعش الاذان كتير، ما بسمعوش في أوضة داخلية، ما بسمعش الأذان، بنزل على إيه؟ على الساعة خلاص، والموبايل بتاعي بيد الله أكبر أو البرنامج، فكله عارف الأذان. الناس اللي في الشارع سمعت مسجد حمزة هنا وسمعت مسجد خلفاء الراشدين ورانا، اسمه خلفاء الراشدين، تبقى أنت وسمعت الزاوية دي وسمعت مسجد عثمان وسمعت مسجد سان سيتي، تبقى أنت خلاص كلنا سمعنا، الناس اللي حواليك كلها سمعت، فممكن ما تأذنش أو ما تأذنش، قيم للصلاة وصلاة خلاص. هو هنا بيقول العلماء، يعني انا جبنا قبل كده دليل وحديث بيتكلم في ان هو مش شرط يتأذن، مش شرط يتأذن الا لو كان في بلد لم يؤذن فيها. ما هو كده كده بنذكر، ما بيذكر اسم الله، ما احنا هنصلي هنا الله اكبر. انا قصدي ان الناس دلوقتي يعني انت هتأذن بعد الاذان بعشر دقائق، خدت بالك انت؟ يعني بعض الناس يقول لك كده، ما الناس اللي أذنت دي أذنت بدري غلط ولا احنا أذننا غلط؟ وكمان لو في مغرب مثلا زي مغرب رمضان، مغرب رمضان ينفع انت تأذن متأخر 10 دقايق؟ خلاص الناس أذنت واحنا عارفين الناس أذنت. طب في الشغل عشان حته لو ما فيش جامع أذن أذن بقى خلاص، لو مسجد كده احنا ماشيين في الصحراء مثلا يا جماعه وقت أذان الظهر خلاص، ماشي في طريق مصر السويس مثلا، وفي مساجد اللي بتبقى مساجد المحطات دي ووقت أذان الظهر وما فيش حد، فتحت المسجد ما فيش حد، مسجد سفر، وقت أذان الظهر أذن، مستحب تأذن، صلي صلاتك صحيحة. ما هو ده اللي أنا بقوله، ده اللي أنا بقوله، مش شرط تأذن، مش شرط إن أنت تأذن. في ناس واخدة كده، أنا بكلم من باب العلم، في ناس واخدة إن أنا المسجد لازم يؤذن فيه عشان نصلي فيه، لا مش شرط، ممكن نصلي فيه من غير ما نأذن. باب استحباب القنوت في جميع الصلوات أو الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. طبعا العنوان عنوان الإمام النووي، ده فقه هو كعالم شافعي يعني. استحباب القنوت فيه في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة. طيب حديث أبو هريرة، أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم إلع اللحيان ورعلا وزكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الآية نزلت في كده فعلا، لكن سمع الله لمن حمد تكلمت فيها أنا في كتاب كتاب إيه؟ كتاب يا شخيري، كنا في كتاب اتكلمنا عن سمع الله لمن حمده. ما هو نزل في كتاب الصلاة على فكرة، في كتاب المساجد، مواضع المساجد. سمع الله لمن حمده بيقول لك لازم، يعني سمعت كده شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني تقريبا أو حد نقل لي عنه، أنا سمعتوش شخصيا، حد قال لي ده كلام الشيخ أبو إسحاق، إن أنت مستحب بعد ما الإمام يقول سمع الله لمن حمده فأنت تقول إيه؟ سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. تمام؟ أنا يعني طبعا الشيخ أبو إسحاق ده احنا ما نجيش ضفر من ضوافر اللي بيصور مياه، تمام؟ احنا معترفين بذلك وشيخنا وبيعلمنا، لكن الخلاف طبعا لا يعني لا يفسد للود، قال يعني الخلاف ما بيقللش من قيمة العالم ان انت تختلف مع اي عالم. طبعا ليه؟ لان انت بتبتغي الحق، طالما بتبتغي الحق ده ما يعيبش في حد، ده ما يعيبش في حد. طبعا مع جلالة الشيخ وقدره وكل اللي قالوا بهذا الكلام، الكلام ده مش ماشي مع اللغة العربية اصلا، مش ماشي مع المنطق. لما انت ربنا بيقول لك احمدني عشان اسمع منك، كانه بيقول ادعيني عشان ايه؟ عشان استجيب لك. سمع الله لمن حمده، فتلقائي انت بتقول اللهم لك الحمد، انا كان النبي بيقول للي وراه احمدوا ربنا عشان يسمع منكم فبيقول الحمد لله رب العالمين. واحنا اثبتنا كده بالدلاله مش بالعقل، احاديث كتيره جدا اللي جبناها ساعتها بتتكلم على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول سمع الله لمن حمده، فاذا قال سمع هو كلامه هو في الحديث بالنص، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. في جماعة فصل بين الفاء بتاعت فقولوا وبين اللي قبلها، يعني لو في كلمة تتقال قبلها كانت الفاء دي للتعقيب والإيه السرعة، مش ثم هي سرعة. فقولوا إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فقولوا سمع الله لمن حمد، واستدل باستدلال بعيد شوية، بعيد ممكن يقبل بس هو بعيد بصراحة، اللي هو إيه يقولوا مثلما يقول الإيه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأقول زي ما أقول بالضبط. طب النبي أمرني في الحديث أقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، فهي بعيدة أن أنت تقول لا. أنت لو أنت وقع يعني معلش مع نفسك سمع الله لمن حمد اللهم ربنا ولك الحمد، لو أنا ورا الإمام، الإمام بيقول ربنا لك الحمد ولا ما يقولش؟ أيوة طبعا، أنا كإمام بقول سمع الله لمن حمد بقول ربنا لك الحمد في سر، يعني أنا أقول أنا دي ماشي دي معاك دي تقول، لكن لو رأي يتكرر تاني سمع الله محمد ربنا لك الحمد ليه يا عم؟ هي مش الله أكبر؟ مش هو بيقول الله أكبر فأنا بقول الله أكبر؟ مش الله أكبر هي اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. إذن بقى لما يبقى في نازلة على المسلمين الصح إن إحنا ندعي بإيه؟ ندعي الأصحاب النازلة. تمام؟ ولما نيجي ندعي الأصحاب النازلة ما يبقاش الكلام ونجح أولادنا وأولاد المسلمين واهدي بناتنا وبنات كل الأدعية دي جميلة جميلة جدا. بس حضرتك خليك في صلب الموضوع. طب احنا في نازلة في مصر، في نازلة في مصر، ادعي للنازلة. النبي عمل كده، ما عداش كده. ومش من السنة ان نقعد في الدعاء اجيب القديم واجيب الجديد واخلي الناس ورايا رجلها توجعها من كثرة الوقوف. النبي كان بيجمع الدعاء، ها في دعاء بيبقى جامع شامل. والله يا اخواني انا ساعات بتعب نفسيا من التراويح او من ليلة 27 في رمضان، ساعات بتعب والله، انا لا اخفيكم يعني. وساعات بجيب كرسي رجلي بتتعبني وعندي خشونة جامدة، وقوم قاعد في الـ في الـ في البتاع ده في الدعاء. انا عارف انه يقعد ساعة الا ربع يدعي، ساعة الا ربع يا مؤمن، ساعة الا ربع. لا ولو في حتة كده جت وما عرفش يعيط فيها يقوم راجع من الاول، هتيجي ان شاء الله يعني. حاول تاني مع نفسك كده وان شاء الله هتيجي، اللي هي ايه الدمعة يعني. بص الدعاء بالله عليك لا تركز في الحديث كويس جدا. بص الدعاء، بص يا جماعة. اللهم أنجي الوليد بن الوليد، سلمة بن هشام، عياش بن أبي ربيع. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم عليك بإيه؟ بمضر، اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم لعن رعلا وزكوان وعصية عصت الله ورسوله. كم بص هنا عندي سطرين أنا، الدعاء كله على بعضه إيه؟ سطرين. هل أنت سمعت من دعاء المؤمنين في القرآن أكتر من سطرين ثلاثة؟ يعني أكتر أطول دعاء سمعته من المؤمنين في القرآن اللي هو في آخر سورة البقرة. ربنا ولا تحملنا ما لا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ها؟ ده أطول دعاء سمعته أنا في القرآن. ده كان دعاء المؤمنين. فأنا هنقعد بقى نجيب القديم ونجيب الجديد، ادعي لبناتك وادعي للمسلمين وادعي لكل دول وانت مع نفسك في السجود. ممكن تدعي الدعاء ده تدعيه بإجمال يعني، بلاش حتة ايه اللهم تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا. ها هي صلاتنا وركوعنا وسجودنا، هي كلها على بعضها صلاتنا، كلها على بعضها صلاتنا. النبي كان أوتي جوامع الكلم، اجمع ادعي خلاص. انت ممكن تقول في دعاء مثلا تجمع فيه كل الخير، اللهم اني اسالك خير ما سالك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، واعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص ها نبيك، ما يعني نبيك ورسولك، ما هو رسوله برضه صح ولا ايه؟ جوامع الكلم. واجعلها عليهم كسني يوسف، اللي هي الشدة والقحط يعني، السبع سنين. سمع الله لمن حمده يقول في قنوته، نفس الحديث. اللهم اشدد وطأتك على مضر. قال أبو هريرة: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعده، فقلت: أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم. قال: فقيل: وما تراهم قد قدموا. النبي ترك الدعاء عشان خاطر ربنا نهاه، ودي ده كلام نقوله لأي حد من يعني من غير المسلمين، من غير المؤمنين. الكلام ده يا جماعة لو من عند محمد كما تدعون، هم بيقولوا كده ان ده يعني ايه، هو اللي قاله. كان فتى من مش عارف من فين كده، من الانصار، من النصارى، كان بيلقنه وكان بيقولوا، حد بيقول له يعني القران ده، وحد يقول له القران، يروح هو يقول لنفسه كده: ها ليس لك من الامر شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. مالكش دعوه، معنى كلام ربنا بيقول له انت دي مش بتاعتك، ما لو قلناها بالبلدي بيننا وبين بعض مالكش دعوه، دي مش بتاعتك، لا خلاص مش هشرب. يقول له ايه؟ يقول له: عبس وتولى ان جاءه الاعمى. يلومه، يقول له: عفى الله عنك لما اذنت لهم. يقول له ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ها؟ يقول له في سورة الأحزاب، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون للمؤمنين حرج وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. زي ما قال سيدة عائشة، ولكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتم شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، وتخشى الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. حد بيألف كلام، حد بيألف كلام يقول نفس الكلام ده ردا على هؤلاء الملحدين يعني. فنزلت لي آية ليس لك من الأمر شيء. في ورد آية تانية للقنوت غير للبعث؟ لا، الدعاء مش دعاء واحد ولا ثابت، احنا بنقول ندعو في للنازلة. مش عارف يعني الدعاء نفسه اللي هو اللهم انجي الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وكده، يعني قصدك ادعيه تانية زيه كده؟ في دعاء تاني ورد الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت؟ لا، هو النبي كان بيدعو حسب النازلة صلى الله عليه وسلم. انا ابغي الجنه قال حولها ندندن. يعني دعاء ماسور، في دعاء ماسور ماشي. انا بتكلم، هو بقول له ثابت دعاء ثابت في القنوت، انا ده اللي انا بتكلم فيه. هو قال لي فبقول له لا، مفيش حاجه اسمها دعاء ثابت حسب النازلة. انا فهمت صح كده ولا فهمت غلط؟ لا، هو ورد الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث ده ان هو دعا في حاله الصلاه بعد سبح الله من حمده بالدعاء للقوم دول. هل بقى ورد ان في احد ادعيه ثانيه في قنوت ثاني؟ في قنوت بس. لكن الادعيه الثانيه معروفه في ادعيه كتير للرسول صلى الله عليه وسلم. انا عن نفسي في الحرب او في مكه، انا عن نفسي لا احفظ ولا اعلم ان في تاني، لا ربما يكون في تاني بس انا لا اعلم. غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم اكرم هذه الاصابع، ده مش كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما وردش بقى ان هو كان في القنوت، ورد ان هو كان بيصلي الليل، ان هو كان بيصلي بالليل، لكن ما وردش ان هو دعاء قنوت. وبعدين القنوت يا جماعه لا يكون الا للنوازل. معايا؟ نركز ثاني كده في العنوان اللي قاله الامام النووي، بيقول ايه؟ باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. لذلك ذهب كثير من العلماء، وقول طبعا قول متجه، إن الاستمرار على صلاة القنوت المداومة عليه بشكل مستديم دائم بدعة. في نازلة ما فيش نازلة، أنت على طول بتقنط، دي بدعة. النبي ما عملهاش. النبي عمل إيه؟ إنما عمل إيه؟ في النازلة، كان بيدعو في النازلة، وإن كان قال بهذا القول الشافعية. في حديث، والحديث متفق عليه، الحديث في البخاري برضه، أنه سمع أبا هريرة يقول لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنط في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح. مش الصلاة الخمسة بقى، ده بيقنط فين؟ الصبح، في الظهر والعشاء والصبح، يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. مرة بقول الحديث ده في مسجد نور الإسلام بتاع الشيخ محمود بخيت، وطلع لواحد ممن كانوا يعني إيه بيحضروا، مش عايزين ننطق اسم الشيخ، شيخ يعني معين، فقال لي الحديث ده أنت جايبه منين؟ شاب كده يعني أحسب على خير يعني. قلت له الحديث في البخاري. قال لي يستحيل. قلت له يستحيل ليه؟ ده أنا حافظه، ما كنت ساعتها أصلا لسه بحفظ، ما كنت الحديث حافظه يا ابني. هو حديث أبو هريرة ده أنا حافظه زي اسمي، كان يقنط في الظهر في العشاء في الصبح، يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. ايه اعتراضك على الحديث يعني؟ قال لي النبي ما بيلعنش، النبي ما بيلعنش. انا بس كان ربنا نفسه لعن، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. في المصحف أهو، ها ولا مش في المصحف الآية دي؟ في المصحف ولا بره المصحف؟ قلت ابن، وراح سأل، والله العظيم زي ما بكلمك كده، سأل ابن الشيخ، مش عايز أذكر اسم الشيخ بره، سأل ابن الشيخ، وكان يعني الناس هنا الشيخ ده بالذات كان ناس بتعظمه تعظيم تحس كده سبحان الله بيقله هو اللي ايه ما تعرفش، وهو يعني عليه علامات استفهام كتير جدا. قال لابن الشيخ، فالشيخ يقول له، ابن الشيخ يقول له ايه؟ لا لا لا، ما فيش الكلام ده في البخاري، مش الكلام ده بخاري يا ابني، تعالى اوريك ده، انا اجيب لك رقم الحديث، ازاي ما فيش الكلام ده في البخاري؟ وبعدين احاديث اللعن كتير جدا، يعني حديث عائشه مثلا قال دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء فاغضباه، ها فايه فاغضباه، قالت فسبهما ولعنهما، وقالت يا رسول الله ما اصاب من الخير احد ما اصاب هؤلاء هذان، فقال وما ذاك؟ قالت لعنتهما وسببتهما. حديث البخاري ومسلم متفق عليه الحديث ده، اتقبلك والله، وغيرها عشرات، غيرها عشرات الاحاديث. انت يعني احنا عادي جدا ان انت تلعن الكفار عموما، ها ربنا لعن الكاذبين، اللعنة الله عليه على الكاذبين، واللعنة الله عليه على الظالمين، مش دي ايات في القران؟ وأذن مؤذن بينهم اللعنة الله عليه على الظالمين. هو النبي كان بيلعن مين في الحديث؟ الحديث ده كان بيلعن مين؟ يدعو للمؤمنين ويلعن ايه؟ ويلعن الكفار. هو بيلعن مين؟ ما بيلعن من لعن. وفي رواية كده في البخاري، وما لي لا ألعن من لعنه الله. وما لعنوش ليه؟ اللي لعنه الله أنا ما لعنوش ليه؟ أصلا كان سمعت أحاديث يا شيخ إن قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن فحاشا ولا لعانا ولا حديث مسلم، حديث صحيح مسلم، أعتقد في البخاري برضو، ها كان لم يكن لعانا فعلا ولا فحاشا. والعلماء لما ذكروا الأحاديث اللي فيها اللعن وذكروا أحاديثه في اللعن صلى الله عليه وسلم في أنه لم يكن لعانا، قالوا أدعو على المشركين، قال إني لم أبعث لعانا، صح؟ إني لم أبعث لعانا. أقيل كفر الدوس يا رسول الله، أدعو على دوس، قال إني، قال اللهم اهدي دوسا وأتي بها، اللهم اهدي دوسا وأتي بها. فعلماء ردوا بقى، قال لك رقم واحد اللعن ورد منه صلى الله عليه وسلم قلة، والذي ذكر في حقه كان على سبيل الكسرة. معايا في النقطة دي مهمة جدا، يعني هو لم يكن لعانا، وكلمة لعانا في اللغة كثير اللعن، لعانا يعني ايه؟ كثير اللعن، ولم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم، لم يكن كثير اللعن. رقم اثنين قالوا هذا ورد منه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينهى عنه. رقم ثلاثة أنه صلى الله عليه وسلم لما يلعن أحد كان غصب عنه بلسانه، صلى الله عليه وسلم بلسان العرب، وهو قال كده لسيدة أم سليم، قال لها كده، وقال كده لسيدة عائشة، الحديث اللي أنا ذكرته لما قلت له سببتهما ولعنتهما، قال يا عائشة أما علمت شرطي على ربي؟ قلت اللهم إني بشر، ها إني بشر أغضب كما يغضبون، فإن سببت أحدا أو لاعنته وليس لها بأهل فاجعلها له زكاة ورحمة وقربة. هتبالك؟ فبيخرج منه ده على سبيل ايه؟ اللي هو البشرية. الله ينور عليك. هو يعني انت لما انت التزمت وربنا هداك وحفظت القرآن ومش عارفه وبيت لسانك طيب وجميل، وحد اغضبك الله يخرب بيتك، تقوله كده الله يخرب بيتك، دي لا تعد، لا تعد. ليه؟ لان انت لسانك واخد عليه، فمش مقصودة اصلا. في حديث معاوية اذا فادعوا لي معاوية، فذهب وقال إنه يأكل، قال طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في رواية بعد ما قال له اذهب فادعو معاوية، استمر شوية، قال له اذهب فادعو معاوية، فراح فقال فقال له إنه يأكل، قعد شوية اذهب فادعو معاوية، فراح وجاء قال له إنه يأكل، قال لا أشبع الله بطنه، حيث رأى مسلم، لا أشبع الله بطنه. البنت اللي كانت بنت أم سليم دي كانت عندها يعني أمة أو أمة أعتقت، فراحت لها، راح روحي هاتي من النبي كذا، راحت النبي صلى الله عليه وسلم أول ما شافها قال أنت هي كبرتي لا كبر سنك لا كبر إيه سنك. فذهبت إلى أم سليم تبكي تقول دعا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يكبر سني، في رواية قرني، فالآن لا يكبر قرني ولا يكبر سني، أموت أنا بقى. فأحد سيدة أم سليم قال فخرجت وهي تلوث خمارها، تلوث خمارها يعني لبسها كده أي كلام، وطلعت كده إيه يعني مش صبرة إن هي تلبس خمارها كويس، والكلمة أفزعتها. النبي دعا على مين؟ على البنت. وراحت لنفسها قال فضحك صلى الله عليه وسلم لما أخبرته وقال أما علمتي شرطي على ربي، ونفس الكلام اللي قاله سيدة عائشة، حديثين في صحيح مسلم. وقال لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك أمك، دي على سبيل الدعاء المقصود، ولا كلام كله إيه، كل الكلام ده كان بيخرج من صلى الله عليه وسلم اللي هو بالفطرة بتاعته إن هو اتعود عليه 40 سنة قبل الرسالة، عمر طويل كان متعود أن هو يتكلم بهذا الكلام. فكل ده مش إيه، مش محسوب منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الدعاء، غير مقصود. يعني دي تالت حاجة العلماء قالوا، رقم واحد إن هو ليس لا يخرج منه هذا اللعن كثيرا إنما قلة، رقم اثنين كان قبل أن ينهى الله عنه، رقم ثلاثة إن هو إيه كان يخرج منه عن غير قصد. إيه؟ خاب وخسر أنا مسمعك والله. خاب وخسر قوم شجوا رأس نبيهم. بس هو يقصد الكفار، مش يقصد المسلمين. أما كلامي في اللعن عن المسلمين. خد بالك أصلك أنا قرأت بحث كامل في حتة اللعن دي، واحد طبعا هنا من مصر عمله. وبصراحة جامع فيه علم بصراحة يعني من البخاري ومسلم، وهو عامل كده زي ندوة أو نداء بيسميه كده، يعني ليس كل دعوة للتصحيح، دعوة للتصحيح ليس كل ما في الصحيحين صحيح، جايب من ضمن الأبحاث، عامل أبحاث كتير جدا طبعا، أبحاث كلها باطلة يعني عايزة طلبة علم. فجايب من ضمن الأبحاث دي إن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لعن، وجاب كل أحاديث اللعن، وورد عنه أنه هو قال إني لم أبعث لعانا، فردوا علينا يا أهل الحديث كده، فتبالك. فإحنا العلماء طبعا ردوا، أنا بكلمك بكلام العلماء والله مش كلامي، أنا بنقل لك، أنا فقط ناقل يعني بينكم، أنا ناقل، ده نقل لكلام العلماء. هو إحنا بنتكلم في نقطة لعن المسلمين، اللي أنا التلاتة اللي قلتهم دول فين؟ في لعن المسلمين. أما غير المسلمين فعادي، ما هو قال مالي لا ألعن من لعن الله، ما ربنا سبحانه وتعالى لعنهم في القرآن، إن الله لعن الكافرين، معايا يا جماعة؟ خلاص أنا أخلص، طولت عليكم أنا؟ خلاص الباب ده، بس الباب ده طويل شوية. فعامة كل الأحاديث اللي واردة شبه بعضها، يعني كلها أحاديث الإمام مسلم طبعا عارفين إحنا ان هو بيكرر الاحاديث باختلاف السند. عن انس ان الرسول صلى الله عليه وسلم قنت شهرا، ها مش طول عمره يا جماعه، لا دليل يا جماعه، الدليل ما قنتش طول عمره، قنت ايه، قنت شهرا، مش طول العمر افضل اقنت لغايه ما اموت. النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء. سمعت أنسا يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على 70 الذين أصيبوا يوم بئر معونة، كانوا يدعون القراء، فمكث شهرا يدعو على قتلتهم صلى الله عليه وسلم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركهم. أن رسول الله كان يقنط في الصبح والمغرب، حديث مختلف خالص عن حديث أبي هريرة اللي بيقول صبح وعشاء وظهر ثلاث صلوات. بص بص الحديث، كان يقنط في الصبح والمغرب. طبعا يا جماعة أنا لا ندعي العصمة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، احنا ما ندعيش العصمة للصحابة. الصحابة ممكن ينسوا، ممكن ينسوا، ممكن ينسى. في حديث كثيرة جدا جدا اختلف فيه مع بعض، وكان الحق مع أحدهم، صحابي مع صحابي، تبالك ما ورد منه ذلك تعمدا ولكن كان نسيانا، كان ينسى. تبالك اقرأ بقى في القصة دي كتير كتير جدا، نسيان كان ينسى. وانا ضربت قبل كده مثال بسيدنا ابو هريرة اللي هو جبل الحفظ، جبل الحفظ نسي، جبل الحفظ نسي. قال في رواية مسلم ابن عم لي كان بيقول له كده، كنت تحدثنا يا ابو هريرة لا عدوى، لا عدوى، عارفين حديث لا عدوى؟ ولا طيرة، فر من المجزوم فرارك من الأسد، لا يوردن ممرض على مصح. ده الحديث، كنت بتقول لا عدوى، لا يوردن ممرض على مصح، الاثنين. فسكت عن أحدهم. طبعا الحديث حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. فبعد ما أبو هريرة أبى قال أبيت، ويكلمه الحارس، اسمه ابن عمه اسمه الحارس ابن أبي زؤاب اسمه كده، يكلمه الحارس يقول له أبي، حتى أطال عليه فرطنا أبو هريرة بالحبشية وقال تعلم أو تدري ماذا قلت؟ قال لا، قال قلت أبيت برضو بالحبشية عشان ما تظنش أنا غتبتك، أبيت ما عرفش اللي انت بتقوله ده، ما عرفش. من الاثنين تلاميذه الحارس وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، الاثنين شاهدين القصة، بيقول أبو سلمة يقول فلعمري إن أبا هريرة كان يحدثنا بالحديثين كلتيهما معا، فلعمري لا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. بالك جبل الحفظ، هو جبل الحفظ نسي. فعادي جدا طبيعي يا بني آدم وبنسى، وخاصة لو كبر، فين لو كبر في السن. فاحنا ممكن نقول المغرب، ممكن نقول المغرب وهو نسي ان النبي كان بيقنط العشاء، ممكن كان بيقنط فين، في الظهر وفي المغرب، الصبح والمغرب، في الصبح والمغرب. غفار ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله، اللهم لعن بني لحيان ولعن رعلا وذكوان، ثم وقع ساجدا قال فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. طبعا في ورد في الفقه يعني ان انت ممكن تدعي ربنا سبحانه وتعالى في القنوت بعد ما تقرا، ورد صحيح، ورد صحيح. يعني ايه بعد ما اقرا؟ مش احنا بنقنط بعد الرفع من الركوع؟ ده مذهب الامام مالك، ان انت بعد ما تخلص قراءه، بعد تخلص قراءه خلاص، خلصت قراءه خش في الدعاء على طول. ورد صحيح تمام يا جماعه، بعد ما خلص قراءه اخش فين؟ في الدعاء، بعد كده اركع عادي، بعد تكمل صلاتك عادي، اركع وارفع واسجد وكده. انا انتهيت ايه الدعاء في اخر ركعه. ما هو الدعاء في الغالب احنا ارتبطنا بالقنوت هنا في صلاه الفجر، فبيبقى بعد قراءه الامام يعني في صلاة جهرية. فأنا بتكلم على كده إن إحنا بعد في الفجر، لو هتقنط في الفجر هتخلص قراءة وتدعي ربنا وبعد كده تركع على طول. طبعا في حديث أبو هريرة اللي هي في الصحيح دي كان بعد الركوع، كان بيرفع ركوعه، بعد ما يرفع من الركوع بيدعي وبعد كده بيسجد. لو نزلت طويلة المنازل غزة سنتين مثلا، والحمد لله أوقفوا الحرب على غزة. لا لا لا مانع لا مانع لا مانع المانع طالما في نازل في نازلة خلاص احنا مع الدليل بقى. لا مانع. سيدنا ابن عمر قصر الصلاة سنتين تقريبا في أثر كده قرأته والله إنه قصر الصلاة سنتين كان في سفر أو ست شهور ست شهور ست شهور أو في حد تاني قرأت والله إنه قصر الصلاة سنتين من الصحابة. هو النبي يعني أكتر مدة إيه مش عارف 28 يوم ولا كم يوم أكتر مدة لكن العلماء كلهم دلوقتي المعاصرين أجمعوا المعاصرين إجماع المعاصرين إنه فيش حاجة اسمها مسافة للقصر. القصر ما يسمى في عرف الناس إيه سفراً سميت السفر راح اسمع عليه اخسر اصلا مسافر كلمه انا مسافر دي خلاص بتاخد عليها الاحكام مش حته بقى 18 ميل و48 ميل والكلام ده لا هو خلاص ما يسمى في عرف الناس سفرا مسافر. فهل سيدنا ابن عمر لما قصر ست شهور قال انا ده النبي اخره لما قصر بالكثير قصر شهر انا اقصر ست شهور؟ انت بتمشي على القياس. انا مسافر مش عارف ارجع امتى اقصر بس خلاص سنه سنتين ثلاثه عمرك كله انا مسافر مش عارف انا هرجع امتى اقصر بالك في نازله مش عارف هتنتهي امتى ادعي في هتنتهي امتى يا ما تنتهي لما تنتهي. ربنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم واحنا مفيش حد هنا عايز علينا واحد يقول له خلاص كفايه كده معايا ايه لا لا ده في حديث هنا هو قال فنهاه الله قال ليس لك من الامر شيء. لا ما هو وقف وكان اصلك النازله ايه هما قتلوا المسلمين وخلاص الموضوع خلص الموضوع اصلا خلصان هو قعد يدعي عليهم شهر كامل. هل هذا له مدى ولا اللا نهائيه وما بعدها؟ لا نهائيه الموضوع ممدود خلاص اصلك الحديث حصلت مش نازلة بمعنى ان في حرب شغالة على المسلمين لا هما اللي اتقتلوا خلاص الموضوع انتهى فقعد يدعي عليهم بعد ما اتقتلوا شهر. فالنبي وقف ربنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا في اخر ركعة ايوه ادعي وهو بيدعي ما لا هتدعي لوحدك ما انت هتفضل واقف كده وهم اللي واقفين وراك مش فاهم انت بتعمل ايه؟ احنا مش فاهمين انت واقف ليه؟ السودان تاخد حكم غزة دلوقتي يا هتاخد طبعا مش مسلمين تاخد طبعا. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.